مقلق سطا مازال طلم ذيك جني يولي ويخاق امش توريت هني يوعر الفراق ذي المحنة وتبدا الساقية صبر الوزن لترغل ثنكيني مقلق فرام الذي يترجو تاكسي حزن وفضران غادي تسوالي تبدد الهوام تكاس دم لحزن فالي صبر الوزن لترول اثنكيني يفزغ الحوق خرض ومنزي مطين يشحل يروم يلحل يتروي يتنس شفوق يحزن ولادي جني صبر الوزن لترغل اثنكيني بقى مقلق سخام يبني دام ثيني يتصويران للجيلي وصرف قيم صبر وزن لترول اثنكيني مديول صباح ذا طلامي قفذان في الليل حزن غصاح تضصى سق وذني وتغلي يولي ويجري ذو الهدرة ميدي مشتي صبر الوزن لترول اثنكيني ثني ضيد صعب وساني وعدي مشتيد غسك تجيضي يصفر حيد للمرد تزي ضغور ترول اذنكين.